بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قارون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قارون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه أبو جعفر. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير ونقل همز قرآنا. إنا قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة ولم يندرج معه أحد. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ابن ذكوان بالسكت على الموصول واندرج معه حفص وإدريس. لاحظ تمتنع الغنة لابن زكوان على الموصول. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. النقاش على الوجه السابق بالغنة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والموصول. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حمزة بالسكت على المد المنفصل